عزيزي المستمع، there's a boat that's leaving soon for New York. ثمة مركب مقلع عما قريب إلى نيويورك. هيا معنا لنستمع إلى هذا اللحن من ألحان جورج غيرشوين الأمريكي في أوبرا بورجي وبيس.